الحديث بتاعي يزعقوه كل يوم في التلفزيون، في صباح الخير يا مصر ومساء الخير يا مصر ومساء الفل يا مصر، وكل شويه يزيعه. وبعدين كتب الكاتب السعداني ده اسمه ايه؟ لا محمود السعداني، محمود السعداني، محمود السعداني بيكتب، كان بيكتب في المصور وفي الاخبار ومش عارف ايه. والراجل ده انا كنت بيني وبينه واقعه، وكتب لي مقال في مجله المصور. كان جه في يوم من الايام اتكلم عن عادل امام، وقال ان عادل امام ده عندي يشبه ابا ذر، يموت وحده ويبعث وحده كده. فخضت خضت جمعه كانت معروفه قوي في الامريه، ومسحت به الارض. وفي النهايه قلت له يعني كلب، كلب بالظبط كده، قلت له كلب بيبجل في كلب، جوز كلاب الاثنين. فالشريط وصل له، فراح كاتب مقال في المصوره اللي محتفظها، فقال انا برسل للدكتور الشاب ده رساله انه لما قال عليا كلب انا مش زعلان، الكلب من شيم الوفاء، واخد بالك؟ وقعد رد كده ردود وقالها وما الى هذا، وخلاص على كده يعني. وعدى بقى، عارف خلاص هو بقى عارف. وانا لما جيت الوقعه اللي وقعتها دي، وجي الحديث اللي اتذاع في التلفزيون، عمل امر غريب جدا استغربت له يعني. كنت متوقع ان هو من الناس اللي هتهاجم فيهم الى هذا، لا راح كاتب والله مقال محتفظ به لحد الان، كان في اول صفحه في جريده الاخبار. فكتب رساله لحسني مبارك وقال له ان يعني انا استمعت الى حديث الدكتور الشاب عبد الله بدر ده، وانا يعني ليا رجاء شخصي اليكم ان انتم تعملوا مركز لتوعيه الشباب، ويكون مدير المركز الدكتور الشاب ده. فالعمليه دي سمعت، وجي حسني مبارك وقتها راح منزلوها وزعها في التلفزيون مش عارف ايه، اطلع حجه على حساب الدوله ومش ورفضت، عشان تبقى عارف يعني ما تقولش ايه ده طلع وبتاع، لا رفضت ما رحتش ما طلعتش خلاص. وبعدين اتقابل معايا فلان وعلان ومش عايز اقول اسماء يعني في وقتها، كان منهم وزير الداخليه الاسبق حسن الالفي. خلاص مش عايز اقول لك ايه اللي اتعرض عليا، كان زماني طبعا مش قاعد معاك دلوقتي، كان زماني بيتفرج عليا في ايه اللي اتعرض عليا في هذا الوقت، اقسم لكم كما اقول كده. وهذه امور رفضتها من الالف الى الياء، وقلت حتى الجامعه ومن قلت هذا الكلام، قلت خلاص انا منذ هذه اللحظه هو عمل العلم والدعوه بس، اي حاجه ثانيه مش عايزها، واي ارتباط ليا بالدوله مش عايزه، هو عمل العلم والدعوة، جاب شمال جاب يمين، هي كده. في هذا الوقت أنا تذكرت الإمام أحمد بن حنبل، وكنت خاطب عنه خطبة ومتكلم هذا الكلام عنه الله يرحمه، أنه أبى أي منصب وكرر أنه يكون ها يعني جند من جنود العلم، يحصل علم ويسمع للناس علم، هو ده اللي هيعود له مش المناصب، هو ده اللي يعضله. ليه؟ لان انا بعتقد برضو ان المناصب بتفسد اصحابها، يعني ممكن انت تصل الى منصب تضيع، بس تقعد على الكرسي يعني، كنت تشوف حال شيخ الازهر ده قبل ما يقعد على الكرسي وبعد ما يقعد، مش تبقى فاهم يعني. ففي ناس، وقلتها والله في يوم من الايام، انا بقسم بالله على هذا، وزير اوقاف سابق اسمه المحجوب رفعت المحجوب، وده كان يعني استاذ في كليه الشريعه وبدرس في الحقوق وما الى هذا، واجتمعت ليه في يوم والله كما اقول لكم كده، كنا في معهد الباقوري، في الباقوري، وكنا في محاضره في معهد الباقوري، وقف هذا الرجل الكلام، انا بقيت عمال ابص هو ده رفعت المحبوب يعني، الكلام غير بعد ما خرج طبعا من الوزاره، فقال كلام خطير جدا والله في هذه المحاضرة، قال كلام خطير جدا يعني، أنا واحد من الناس بقيت عايز أسقف له، قال كلام خطير جدا، قال كلام يعني. فبعد ما المحاضرة خلصت أصريت إن أنا أتكلم معاه، قلت له لا أنا مش متخيل إن أنت اللي كنت بتتكلم. قال ليه؟ قلت له لا لا لا لا لا، ده أنت كنت بتقول كلام غير اللي أنت بتقوله دلوقتي، يعني أنا سمعتك كنت في الوزارة بتقول بنطبق 99% و9 من 10 من الشريعة الإسلامية، اللي أنت بتقوله النهاردة غير كده خالص، ده بقول لك خبط تخبيط يعني، لو واحد عادي كان اعتقلوه في يومها. قال كلام خطير جدا. فلقيت حاجه غير الحاجه. فقلت له يعني الكلام ده ما سمعناهوش وانت في الوزاره ليه؟ باللفظ كده.